إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: اقتران العمل بالإيمان في القرآن. أخبر الله تعالى في كتابه المجيد في آيات عدة بأن العمل الصالح مقترن بالإيمان، فلا عمل بلا إيمان ولا إيمان بلا عمل. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال سبحانه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال جل ذكره: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ونظائر هذه الآيات ومفهوم الشرط في هذه الآيات أن من ادعى الإيمان وترك العمل فليس من أهل الجنة، فلا يقبل إيمان بلا عمل. قال ابن الجوزي في زاد المسير معلقا على مثل هذه الآيات: وهذه تدل على ارتباط الإيمان بالعمل الصالح، فلا يقبل أحدهما إلا بوجود الآخر. انتهى كلامه. وتتابعت أقوال السلف الصالح في بيان اقتران العمل بالإيمان وأن فرائض الله تعالى من الإيمان، بل نقل الشافعي الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاثة بالآخر. وهذا القول مخرج عنه في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. ونقل الإجماع أيضا جمع من أهل العلم، منهم الأوزاعي والثوري وابن عيينة وأبو عبيد والآجري وابن بطة وغيرهم. ومن قال غير ذلك فقد خالف ما دلت عليه الأدلة، وخالف الآثار ولم يعمل بها ولا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري ومسلم. قال السدي في قول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال: أبى أن يقبل الإيمان إلا بالعمل الصالح. انتهى كلامه. فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك قال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي لا أحد أحسن ممن أخلص العمل لربه فعمل إيمانا واحتسابا وانقاد لذلك وسلم له تسليما. وقال الآجري في الشريعة: إن الله تعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح. وهذا رد على من قال: الإيمان المعرفة، ورد على من قال: المعرفة والقول وإن لم يعمل. انتهى كلامه. ومما يدل على تلازم الإيمان والعمل في القرآن العظيم أن الله تعالى يذكر العمل الصالح ثم يقرنه بالإيمان، وتارة يذكر الإيمان أولا ثم يقرنه بالعمل. وفي القرآن العظيم آيات كثيرة نفى الله فيها الإيمان عمن لم يأتي بالعمل، وسمى الله تعالى ذلك توليا، والتولي هو الإعراض، والمقصود الإعراض عن العمل. وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عددا من الآيات تدل على نفي الإيمان لمن تولى عن العمل. فمن ذلك قوله، أي قول ابن تيمية: نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل، كما قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء. وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. والتولي هو التولي عن الطاعة، كما قال تعالى: